نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله أن الله عز وجل أكمل بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين، ساق بعد ذلك يبين أن جميع الرسل دعوتهم واحدة وإن كانت شرائعهم مختلفة، لذلك قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كلهم ليس فقط محمد عليه الصلاة والسلام، بل جميع الرسل مبشرين يبشرون من وحد الله بالجنة، وينذرون ويحذرون بأن من وقع في الشرك فإنه والعياذ بالله خالد مخلد في النار. ثم قال: والدليل قوله تعالى على أن الرسل بشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح أن أهل المحشر يأتون إلى نوح عليه السلام ويقولون له: إنك أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فأول رسول هو نوح عليه السلام، وبينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون. ولما وقع الشرك في قوم نوح بعث الله عز وجل لهم نوحا عليه السلام يدعوهم لهذا. والدليل على أن أولهم نوح وآخرهم محمد: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله النبيين من بعده يدل على أن ما قبل نوح ليس هناك رسل، بل وقد قيل أن آدم عليه السلام بعث لابني هابيل وقابيل وإدريس نبي، ولكن أول الرسل هو نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله عز وجل أرسل كما أرسل إلى محمد أرسل له من بعده. ومن فضل الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمن فضل الله أن كل أمة أي مجموعة وقوم يبعث الله إليهم رسولا يبين لهم النور ويحذرهم من الجهل والضلال والتيه الذي هم فيه. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عبادة الطاغوت. يأمرهم بعبادة الله وحده وهي التوحيد، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل أمة لهذا الأمر. فمقصود المصنف رحمه الله من سياق ذلك الكلام ليبين أن دعوة جميع الرسل هي دعوة للتوحيد والتبرؤ والكفر بالطاغوت، فهي دعوتهم واحدة لهذا الأمر. فإذا علمت أن دعوة الرسل جميعا لهذا الأمر، حين ذاك يتبين لك أهمية التوحيد وخطورة الشرك، جدا خطورته، لأن جميع الرسل حذروا منه. فمثلا لو أن كل مدرس دخل في القاعة وقال: انتبهوا من ذلك المحل فهو محل يبيع المسموم، ثم يأتي المدرس الآخر والثالث والرابع، ومنذ فتحت الجامعة إلى الآن وكل مدرس يدخل على القاعة ويقول له هذا الكلام، ألا يدل على أن ذلك المحل محل خطير؟ لا شك. كذلك الرسل من أولهم إلى آخر احذروا الشرك وعليكم بالتوحيد، فيدل على أهمية التوحيد. لذلك يدعو الإنسان ربه بتوحيده سبحانه والحذر من الشرك والثبات على هذا الدين حتى الممات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.